هذا موجز علم البلاغة. أما بعد، حمد لله الذي أنطق البلغاء. هذا قول، هذا موجز علم البلاغة للشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور، شيخ جامع الزيتونة في وقته في بلد تونس من بلاد المسلمين. نبدأ الكلام على ابن عاشور ونعرف به قليلا فقط، حتى نعرف صاحب الكتاب الذي سنشرع في شرحه. فهذا الشيخ اسمه محمد الطاهر ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور، وكان ينسب ويلقب الشيخ الأستاذ الإمام. ومثل هذه الألقاب يدل على مكانته، يقصدون بمثل هذه الألقاب المكانة في العلم. وهو في الحقيقة كان عالما غطريفا، كان عالما غطريفا، عرفت؟ أي كان عالما واسعا في العلم، وهذا على طراز المتقدمين من العلماء، لأن قضية العلم في الحقيقة في المسلمين تحولت إلى أحوال كثيرة. فكان طلبة العلم قديما ليسوا بكثيرين، قديما حسبا ليسوا بكثيرين. أقول هذا لو رجعنا إلى القرون المفضلة، مثلا الإمام مالك رحمه الله كان في المدينة. لو نظرنا إلى نسبة طلبة العلم في وقت مالك لوجدنا النسبة قليلة جدا بالنسبة إلى عدد طلبة العلم في وقتنا الحاضر في المدينة النبوية. وبناء على هذا، هذا كله من أمر الله يفعل ما يشاء. فكان طلبة العلم قديما يطلبون العلم للعلم، يطلبون العلم للعلم، فكانوا لا يستعجلون لأن ليس أمامهم شيء آخر. ولذلك كانوا يحترفون حرفا خفيفة ليتعيشوا به، وتكون همتهم فقط أن يجدوا العلوم. وكنت تجد مثلا المحدثة يقال قديما كان أبو حنيفة بزازا، أي يبيع البزة، لكن يمارس هذه الحرفة ولا يشغل نفسه بها إشغالا تاما، إنما هو شغل يدوي خفيف حتى يستطيع أن يترزق أو أن يجد ما يقتات به منه من هذا العمل الخفيف. وهكذا كانت همتهم العلم للعلم لا غير. واقرأوا التاريخ، اتركوا كلامي، ارجعوا إلى التاريخ فسينبئكم بما كان هنالك. فقصدي أن هؤلاء العلماء في ذلك الزمان تجدهم يتقنون العلم، وإذا أرادوا أن يجمعوا أو يجمعون العلوم فتجدهم يجمعون جمعا. ومن ذلك أن من أوائل نقدة الحديث بالمدينة النبوية شعبة بن الحجاج، هذا كان من نقدة الحديث بالمدينة، فكانوا يجمعون العلوم لجمع من العلوم. كان في حلقته في يوم من الأيام، في يوم من الأيام في المسجد النبوي، فإذا بأحد علماء اللغة وهو الإمام أبو زيد الأنصاري صاحب النوادر في اللغة من شيوخ السيبويه. فإذا بهذا الإمام أبو زيد الأنصاري واقفا في آخر الحلقة، فحانت التفاتة من شعبة وهو كان يلقي الحديث للطلبة، حانت منه التفاتة إلى أبي زيد الأنصاري، رفع بصره وهكذا وقعت عينه عليه في الأخير، فقال: تعال يا أبا زيد. هكذا كان دأبهم وأدبهم رحمهم الله. فقال: تعال يا أبا زيد. فاقترب منه أبو زيد ودخل في الحلقة إلى جنبه، فلما وصل إلى جنبه ترك إملاء الحديث وشرع معه في اللغة يتباحثان. فإذا به لما قرب منه أبو زيد، فإذا به يفاتح أبا زيد قائلا: استعجمت دار مي ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. حافظ فاتح هذا المحدث ذلك اللغوي، وهذا دليل على أنهم كانوا يجمعون العلوم جمعا، وهذا هو الخصف. فإذا ببعض الطلب يقولون: كيف هذا تترك الحديث إلى هذه الأشعار وإلى هذا الكلام؟ فقال لهم: أنا أعرف نفسي شيئا فشيئا، شيئا بعد شيء في الحديث، هذا معروف عندي، لكن نروح عن أنفسنا بفن آخر من قبيل الإحماض كما يقول العلماء، وهذا لا يكون إلا للمتمكنين الجامعين للعلوم على قانون السلف. هذا اللي نعرفه في التاريخ وهو واقع فارجع إليه. فهكذا فأفاضوا في العربية وهو في المسجد النبوي، وهذا ليس بغريب عليهم رحمهم الله. فمحمد الطاهر بن عاشور، أريد أن أقول هذا وإن كان متأخرا، فإنه في الحقيقة كان من الجامعين للعلوم، كان من الجامعين للعلوم، والجمع للعلوم على درجات على كل حال، افهموا هذا. فتجد بعضهم يجمع العلم جمعا يندر مثل هذا الجمع لو نظرت إلى غيره من العلماء. الجمع النادر للعلوم هذا قد يكون، ومن هؤلاء النوادر شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلوم جمعا يقل أمثالهم، فهو حقا كما ذكرنا في الصباح أو بعد الظهر، هذا كان نادرة المتأخرين وبعده. ولذلك الدليل لهذا الندور ما ذكره صاحب القاموس الفيروز أبادي في رسالة له صغيرة سماها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه. والفيروز أبادي صاحب القاموس بعد ابن تيمية، فذكر في هذا الكتاب لما ترجم لابن تيمية في هذا الكتاب، وكان موضوع هذا الكتاب عنده أن يذكر اسم بعض الناس سواء كانوا العلماء وغيرهم من الحكام والسلاطين فيما مضوا، كان يذكر أسماءهم هكذا إذا كان اسم ابن وقد أضيف إلى غير أبيه، كما حصل لابن تيمية، اشتهر بابن تيمية وابن مضاف إلى تيمية، وتيمية ليس اسما لأبيه بل اسم لبعض جداته البعداء البعيدات وإلا فاسمه أحمد بن عبد الحليم، لكن اشتهر بابن تيمية، فذكر فقال ابن تيمية، ثم ذكر كيف هذا، كيف حصل هذه، كيف حصلت هذه الإضافة، ثم قال محل الشاهد: وهو العلم المشهور الذي لم يدرك شأوه أحد من المتأخرين في العلم والحفظ. هذا نصر فيروز أبادي لابن تيمية، وهذا ما نقصد من أنه كان من النوادر في الجمع. وهكذا لو تتبعت تاريخ المسلمين في بلادهم قد تجد بعض النوادر هكذا، وإن كانت درجة الندرة تتفاوت. فعلى هذا فمحمد الطاهر بن عاشور من الجامعين على كل حال، لكن ما درجة الجامع هذه مسألة أخرى نتركها، كيف هو في الجامع هذه مسألة أخرى، لكن جمع. فكان من الجامعين، وكان في تونس لعله أواخر العلماء الذين كانوا في هذا الجامع الذي هذا الجامع الذي كانوا يسمونه جامع الزيتونة، من الأواخر، ما ظهر أحد بعده بعد في العلم مثل ظهوره. فهو ألف كتبا منها هذا الكتاب، وأكبر كتبه تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد في 30 جزءا. إلا أن هذا الكتاب له ميزة، ميزته في العربية أولا، ثم في الفقه، ثم في الأصول، ثم في البلاغة، ففيه ميزات، ففي هذا الكتاب ميزات. ولذلك هو يقول في مقدمته، في مقدمة التحرير هذا يقول: وفيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير. هذا في المقدمة، ارجع إليه. لكن هذا الذي يقول له فيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن فيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير، هذا يظهر كثيرا في العلوم العربية. هذا يظهر في العلوم العربية. هناك علوم أخرى، فنون أخرى تعرض لها في هذا الكتاب، لكن معالجته للمسائل العربية تظهر أكثر، تظهر أكثر. وإلا فقد تعرض للإشارة إلى أصول علوم الأشياء، علوم الأشياء الكونية، هذه يشير إشارة إلى أصولها في بعض الآيات، فيقول هذه الآية فيها إشارة إلى هذا العلم الفلاني، إشارة ليس بالنص هكذا، لأن القرآن ما جاء لهذا، الكونيات هذه لا يفيد القرآن في هذا، لكن قد تجد فيه إشارة كما قال، فينظر إلى صحة قولي في هذا وعدم ذلك. فهذا ميزة هذا الكتاب. فعلى كل حال فهذا دليل، ما ذكرته الآن دليل على أنه كان من الجامعين للعلوم جمعا لا بأس به. رأيت؟ إلا أنه من جهة فن الحديث لا تجد له أثرا قويا، افهموا كلامي، من باب ذكر الشيء في محله. وهو أيضا كان أشعريا، كان أشعريا معتقد، إلا أنه من جهة الجمع نقول من الجامعين للعلوم، هذا هو الحق. فهذا هو محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة، وينسب في نسبه وعرقه إلى آل البيت، ينسب في نسب وعرق إلى آل البيت، وهي مسألة أخرى تحتاج إلى إثبات أو شيء من هذا، ولا ينسب إليهم. فرحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد رجلين اشتهر من متخرجي أو من علماء جامع زيتونة. هو أحد رجلين اشتهر بالعلم كثيرا في هذا العصر وهكذا، فأحدهما والآخر هو محمد الخضر حسين التونسي، هذا أيضا كان فحلا جبلا في العلوم، إلا أنه نزح إلى الشرق البلاد العربية المشرقية وفي هذه البلاد إلى الشام وهكذا، هي مشرقية بالنسبة إلى المغرب وتونس وهكذا، نزح إلى المشرق لأن الإفرنج نفوه وخافوا منه، نفوه على كل حال، فهو انتهى إلى المشرق، وهو أحد أو آخر شيخ اختير لمشيخة الأزهر بمصر لما كان الأزهر أزهر، آخر شيخ اختير لمشيخة الأزهر من قبل العلماء أنفسهم في الأزهر. هذه طريقة كانوا يختارون الشيخ للأزهر من العلماء، ليس من شيء خارج، ليس كما يقال جهة عليا وكذا من الوزارات وكذا، لا، علماء الأزهر أنفسهم إذا اتفقوا ووثقوا بعالم لعلمه بهذه النظرة اختاروه شيخا للأزهر. هذا الذي كان موجودا في السابق عندهم هنالك في مصر، فهو آخر شيخ اختير من قبل علماء الأزهر أنفسهم مع أنه تونسي المحتك، وما ذلك إلا لثقتهم به، فكان آخر شيخ للأزهر من اختيار العلماء، وبقي هنالك لعل توفي هنالك وسكن أولا في دمشق ثم هكذا. وهذا الرجل محمد الخضر حسين زميل محمد الطاهر بن عاشور كانت بينهما صداقة جيدة. ومحمد الخضر حسين هو أكبر من محمد الطاهر بن عاشور بأربع سنوات فقط هكذا، إلا أنهما في الحقيقة كانا جبلين في العلم. ومحمد الخضر حسين له ميزة لأنه تشرق وصل إلى الشرق، فتجده حسب ممارستي تجده في العقائد على عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف محمد الطاهر بن عاشور. وهذا لو لا يطول الكلام، هذا يعرف مثلا بمجلة كانت عندهم في الأزهر سابقا قديما تسمى مجلة إيش المنبر الإسلام وهكذا، فهو كان يترأسها، تجد له كلاما في هذه المجلة فيما يتعلق بالعقائد، تجد كلامه على وفق معتقد أهل السنة والجماعة. وشيء آخر ما يدل على هذا، عندي كتاب الموافقات للشاطبي، هو علق على جزئين منه في مدة طويلة، تعليقاته هذه تنبئ عما قلت من كون معتقده معتقد أهل السنة والجماعة، ويعالج المسائل التي في العقيدة على وفق هذا المعتقد السني الصحيح. لكن لا تجد هذا إيش لمحمد الطاهر بن عاشور، ما أدري لعله لبقائه هنالك أو لأي شيء آخر لا أدري. فهذا هو محمد الطاهر بن عاشور من جهة علمه، وهو واضع هذا الكتاب الذي سماه موجز البلاغة، موجز البلاغة، فنشرع في شرح هذا الكتاب بعون الله. قال: أما بعد، حمدا لله الذي أنطق البلغاء وفضل النبغاء. نعم، قوله رحمه الله: أما بعد، حمد الله الذي أنطق البلغاء. أنطق البلغاء معناه واضح، أنطق البلغاء جعلهم ينطقون، فأنطق هنا على وزن أفعل للجعل في فن الصرف، تقول النطق هذا لازم، أنطقه جعله ينطق. هذا الوزن وزن أفعل يأتي لهذا المعنى معنى الجعل في فن الصرف. وقوله وإيش؟ وفضل النبغاء. النبغاء فضلهم أي نسبهم للفضل، جعلهم أيضا ذوي فضل. والنبغاء جمع نبيغ، والنبيغ هو الإنسان الجيد في عقله الكامل مثلا، هذا هو النبيغ. نبغى فهو نبيغ. نعم. وميزهم عمن يسر حسوا في التقاء. وميزهم عمن يسر حسوا في ارتغاء. قوله وميزهم هو بدأ بالنبغاء، فهؤلاء العلماء أو أصحاب العقول الراجحة وجاء بمن هو مقابل لهم فقال وميزهم عمن، أي فصلهم وجعلهم على حدة ممن يسر حسوا. ممن أي من الذي أو من الذين يشيد، لأن من اسم موصول مشترك قد يكون للمفرد ويكون للجمع ويكون للمثنى، أي ممن يسر، لكن قال يسر ما قال يسرون نظرا إلى لفظ من، فلفظ مفرد فجاء بيسر وجعله مفردا أي أضمر الضمير فيه للواحد نظرا إلى لفظ من المفرد. يسر حسوا في ارتغاء، هذا في الأصل مثل عربي. العرب تقول في أمثالها فلان يسر حسوا في ارتغاء. يسر من الإسرار، أي يشرب الرغوة فوق اللبن أو يجعل شفته على الرغوة في اللبن، على رغوة اللبن، فتظن أنه أن الفم أو الشفة على الرغوة فقط، مع أنه يشرب اللبن تحت الرغوة. وتحت الرغوة اللبن الصريح، فوضع شفته على الرغوة فلا تدري أنه يشرب تحت. يسر حسوا، يسر شربا، الحسو هو الشرب، يخفي الشرب للبن وهو في ارتغاء كأنه في الرغوة فقط. فهذا معنى هذا المثل أو هذا معناه، لكن يضرب هذا المثل لمن يظهر فعل شيء وهو يريد غيره، يظهر أنه يفعل كذا مع أنه يريد شيء غيره. هذا المثل يستعمل في هذا. وابن عاشور إنما جاء بهذا وجعل مقابلا للنبغاء على أن الذي يسر حسوا في ارتغاء ليس كالنبغاء، تجده ليس ثابتا، ليس على وضوح في أمره، لكن ليس على وضوح في أمره في العربية من جهة البلاغة. أما النبغاء فأمرهم واضح، لكن هؤلاء الذي يسر حسن في ارتغاء ليست له بلاغة، تجده لا ليس بذاك، ليس واضحا. لا، هو قد يكون متشدقا وقد يكون غير متشدق، وهو يسر حسن في ارتغاء لا يلزم يكون متشدقا. تعرف معنى المتشدق؟ يعني لا، هو الذي ليس بعيد، لكن الذي يملأ شدقيه بالكلام ويتفاصح بصعوبة وبتكلف وما أشبه ذلك، ولا تجد كلامه يأتي عفوا وفيه بلاغة، بل تجد في تكلف ويملأ شدقيه وهكذا، هذا هو المتشدق. رأيت؟ إذن فهذا هؤلاء الذين يسرون حسوا في ارتغاء يقابلون النبغاء. وفي هذا براعة الاستهلال، وهو أن المؤلف يبدأ كتابه بكلام ويضمن هذا المستهل للكتاب قبل أن يصل إلى الصلب، يضمن هذا المستهل بشيء يشير إلى صلب الموضوع، فأشار بهذا إلى أن الناس قسمان: قسم صاحب نباغة أو صاحب النبوغ، كلامه قوي وبليغ، وآخر ليس كذلك، ليس ببليغ. فعشان هذه يسمونها في فن البديع براعة الاستهلال، أي قوة الابتداع. بدأ الآن في هذا في الكتاب هذا هكذا، فهذا من إشارة إلى ما سيأتي في صلب الكتاب وهو البلاغة. نعم، لكن قوله في ارتغاء، ارتغاء مصدر رأيت، ومعنى ارتغاء لا تقدم هذا تقدم، نعم الذي بعد اقرأ ارتغاء تقدم معنا. والصلاة والسلام على المرسل بالحنفية لا متى فيها ولا شغاء. أيوة، والصلاة والسلام على من؟ على المرسل بالحنيفية لا أمت فيها ولا شغاء. عندكم شغاء؟ هذا الضبط فيه شيء، والصحيح يقال ولا شغاء، صحيح سيأتي بيانه، ولا شغاء. أرسل وعش وجعل والسلام على أيوة على المرسل بالحنيفية. قوله هو صلاة والسلام على المرسل بالحنيفية، المرسل أي المبعوث، وبالحنيفية المراد بالحنيفية هو الإسلام والإقامة على عقده والعمل به، هذه الحنيفية، الإسلام الإقامة على الإسلام وعقده بحيث بأن لا يخالف الإسلام، هذه الحنيفية. وهو معناه معنى هذه اللفظة تدل يدل المعنى أو معناها الميل إلى الإسلام للعمل به والعقد على ذلك، الميل للإسلام، والإسلام حق والعقد عقد القلب والنية على العمل به، هذه الحنيفية وهو الإسلام. وقول لا أمت فيه، الأمت هنا معناه الضعف والفتور والاسترخاء، أي ليس في الحنيفية ضعف ولا فتور ولا استرخاء. نعم، وكل من صغى إلى دعوته وكل الأمت يأتي لمعاني رأيت هنا الأمت ولا ارتفاع في الآية هنا ارتفاع، لأن معنى أمت يأتي للارتفاع أيضا رأيت يأتي للارتفاع حسب المواطن، وقد تجتمع هذه المعاني الارتفاع هكذا والضعف والفتور قد يشتبع هذان فيه أحيانا، لكن يأتي لمعاني هكذا وقد تجتمع جميع المعاني فيها حسب المقام. لا أمت فيها ولا إيش ولا شغاء، وإيش ما لا الصحيح شغاء أيضا ولا شغاء. أيوة الشغاء هذا ما الذي بعده؟ وكل من إلى دعوته أفضل الصغاء أيضا عدل وصحه. وكل من، أما الأول هو فقوله ولا شغاء، لا أمت فيها ولا شغاء، شغاء هو معناه في اللغة اختلاف نبتة الأسنان في الطول والقصر والدخول والخروج. قد يخلق الله إنسانا هكذا، هذا هو شغاء، فهمت؟ وقوله في الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحنيفية السمحاء. وصغي وقد يقال صغى أيضا معناه مال، صغي إليه يصغى صغى أي مال. وقول أفضل صغى أي مال أفضل ميل إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحنيفية السمحاء، فيسأل الله فيدعو بالصلاة والسلام على هذا أي على المؤمنين، يدعو بهذا للمؤمنين. وكل لكن كلا من صغاء من شغاء وصغاء مصدران في الأصل على التحقيق مقصوران مقصوران. تعرفون المقصور في آخر ألف هو الصحيح هنا، وذلك أن الشغاء هذا له لغتان في الماضي بمعنى واحد ومصدران قياسيان، وصغاء كذلك له ثلاث لغات في الماضي بمعنى واحد وأربعة مصادر، اثنان منها قياسيان واثنان سماعيان. أما لغة شغى، شغى في فعله، فالأولى من هاتين اللغتين في فعله قول العرب شغى شغت شغت أسنانه تشغو شغوا، شغت أسنانه تشغو شغوا. فإذا كتبت شغى في هذه الحالة تكتب الألف هكذا لأنه من باب دعاء أو من باب علاء يعلو علوا، شغى يشغو شغوا. وشغوا هذا مصدر قياسي لأن شغى فعل لازم على وزن فعل، وإذا كان كذلك فقياس مصدر فعول، إذن فالأصل شغو شغو على وزن فعول، فأدغمت الواو في الواو فصار شغوا فهو مصدر قياسي. هذه لغة. ولغة أخرى لشغاء في فعله لشغاء في فعله هي قول العرب شغيت أسنانه تشغى تشغى شغا، لأن شغي وهو فعل لازم من باب فاعل، فإنك تقول في مصدره فعل شغا أصل شغي فصار شغا، إذن فالشغا مصدر قياسي لشغي اللغة الثانية لشغى. أما الثلاث اللغات لصغى فالأولى منها قول العرب صغى إلى فلان يصغو ها يصغو إيش إيش إيش صغوا خودا وصغيا موجود سيأتي، صغى إلى الشيء يصغو صغوا، فصغوا مصدر سماعي لصغى اللازم من باب رغى يرغو رغوا واوي اللام، فهذا مصدر سماعي. ولغة أخرى لصغى يقال تقول العرب صغى يصغى صغيا من باب سعى يسعى سعيا، فهذا مصدر سمعي أيضا، مصدر سمعي أيضا. واللغة الثالثة، لا هذه اللغة وهي اللغة الثانية التي تقول صغى يصغى صغيا، له مضارع آخر ومصدر آخر تقول صغيا، تقول صغى وهو ياء اللام، يصغى صغويا، يصغى صغويا على وزن فعول، مصدر قياسي لمثل هذا الفعل اللازم على وزن فعل في الماضي، يصغى صغويا. صغويا هذا تجد أن اللغة هو والياء اجتمع فيه صغويا صغوي، وإذا اجتمعت الواو والياء في كلمة فإنه يدخل في إحدى إحداهما، أي الواو والياء، يدخل فيهما الإعلان والإبدال. صغويا اجتمعت الواو والياء، إذن فتقلب الواو الياء ياء وتدغم بعد قلب ياء في الياء الذي بعده، في الياء الذي بعده، فيصير صغويا صغويا بالتشديد، ثم تكسر الغين فيقال صغيا لتسلم الياء. وهذا ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بقوله إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فياء للواو اقلبا مدغما والشذ معطا غير ما قد رسما، يشد عدم الإدغام في هذه الحالة. إذن فصغي هذا مصدر قياسي لصغى الذي هو معطل الياء. واللغة الثالثة لصغى هي قول العرب صغي إلى فلان يصغى إليه صغا، صغي يصغى صغا، وأصل صغي، وذلك لأن هذا الفعل على وزن فاعل لازم، وإذا كان الفعل على وزن فاعل لازما فإن قياس مصدره فعل كما تقرر في فن الصرف. وقال ابن مالك مشير إلى هذا أيضا في لامية الأفعال بقوله وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا فعل. إذن فتقول جاوية جاواي أو صغيا صغي، ثم يصير صغا لأن الياء تحرك في الأصل فيصير صغيا، ثم يقال تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا فصار صغا، لكن في هذه الحالة يكتب هكذا صغا، هذه الياء تقلب هكذا ألفا. إذن فصغا مصدر قياسي للصغية. هذه لغات الكلمتين، لغات الفعل للكلمتين. فابن عاشور رحمه الله، الآن نعود إلى ما هنا الآن، كيف ضبط بصغاء وكيف مد، لأنه ظهر من هنا من ما تقدم الآن أن كلا من شغاء وصغاء أصلهما صغا، لكن كيف صار إلى هذا؟ فابن عاشور استعمل مصدر شغية اللازم، استعمله مقصور ثم مده، هو شغل مده فقال صغاء فقال شغاء. وكذلك مصدر صغية، صغية إليه يصغى صغا، استعمله ومده فقال صغاء، نقول مده، لكن لا ندري الكتاب هل هو ضبطه هكذا وكيف، ما على كل حال الموجود أمامنا يدل على هذا أنه مده، والصحيح قصره، والصحيح قصره. وذلك فابن عاشور الآن مد المقصور، مد إيش؟ المقصور الذي صغى فقال صغاء مده، ومد المقصور اختلف فيه العلماء اختلف فيه العلماء، فذهب أهل البصرة قاطبة إلى أن مد المقصور ممنوع البتة مطلقا، وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز مد المقصور مطلقا. وهذا الخلاف أشار إليه ابن مالك أيضا في الألفية بقوله: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. فقوله والعكس بخلف يقع محل الشاهد، وذلك لأن العكس مراد بالعكس هو مد المقصور الذي هو عكس قصر الممدود، فمد المقصور عكسه، عكس ذلك. وذهب بعض النحاة إلى التفصيل في هذه المسألة في مد المقصور، وهو يحيى بن زياد الفراء، فقال: إن مد المقصور يجوز بشرط أن يكون هذا المد لا يخرج الكلمة التي مدت وهي مقصورة، لا يخرجها عن أوزان لغة العرب. وإذا كان مد المقصور يخرج المقصورة عن أوزان لغة العرب فلا يجوز مده، وهذا يحتاج لمثال. فمثلا إذا قلت الآن مرمن، هذا اسم إيش؟ اسم آلة وهو مقصور، فلو مددته فقلت مرماء فيقول الفراء: هذا لا بأس به، لأن مرماء لا يخالف أوزان العرب، لأنك تجد اسم آلة على هذا الوزن كمفتاح، مفتاح مرماء، فيقول لا معنى. وكذلك لو قلت اللحى مثلا جمع للحية على خلاف على القياس، لكن ما سمع إلا اللحى، فاللحى الآن اللحى لو مددته فقلت اللحاء، فيقول الفراء: يجوز، لأن اللحاء في هذه الحالة اللحى جمع، وجيت بها الوزن في عال لحاء، وتجد من جموع كلمات العربي ما هو على وزن فعال كجبال، لحاء جبال، رمح تقول رماح، إذن فيقول هذا لا معنى. لكن لو فتحت مرمن هذا وقلت مرمن وقصرته، فهل تمده؟ فيقول الفراء: لا، ما تقول في مرمن مرماء، لأن مرماء على وزن مفعال قليل في أوزان الكلمات المفردة العربية مفعال، فلا يجوز أن تمد مرمى. وكذلك اللحى جمع لحية سماعا، فيقول: يجوز أن تقول في اللحى اللحاء بالمد، وذلك لأن يقول لا يجوز أن تقول اللحاء، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن فعالا في أوزان جموع الكلمات العربية قليلة أو نادرة، وإنما تجد فعالا كثيرا في المفردات ما ليس بجمع. إذن فهكذا فصل الفراء. ولذلك يقول بعض العلماء مبينا لهذا: ومد مقصور خلافه اشتهر، وفصل الفراء تفصيلا بهر، فجوز المد لما لم يذهب بالمد عن نهج لسان العربي، فمر منالة يجيز مده، وفي اللحى اللحاء جاز عنده، إذ شابه المفتاح والرماح من هذه فالاحتجاج لاح ولم يجز مد مثل ما كالمرمى مفتوحة ولا اللحى إن ضم لفقد ذا الوزن ولم يحفل بما قال سواه من فحول العلماء. فأشار إلى خلاصة هذا الخلاف. لكن هذا الخلاف الخلاف في مد المقصور الخلاف في مد الخلاف وتفصيل الفراء في مد المقصور معلوم في العربية أن ذلك في ضرورة الشعر في ضرورة الشعر. والشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور مد المقصور في النثر وليس في الشعر. فما وجه ذلك؟ هنا يقال هذا يحتاج إلى نظر، لكن الرجل ليس بالهيمة العلم فلا ندري على ما اعتمد، لكن المعروف هذا أن مثل هذا المد ضرورة، والضرورة إنما تكون في الشعر وهو مده في النثر، هذا النثر. إلا إذا قال رحمه الله رحمة واسعة، إلا إذا قال لأن النثر الفني يقاس على الشعر، لأنه ليس مجرد نثر إنما هو نثر فني فيكون كالشعر، فينظر في هذه الحالة إلى صحة قياسه، والله أعلم. إذن فالصحيح أن يقال صغا، أن يقال صغا فقط أو شغن، هذا الذي لا غبار عليه، افهموا هذا. أما شغاء وصغاء ففيه ما فيه. نعم اقرأ. وكل من صغى إلى دعوته أضرر. إذن فعليه تقول وكل من صغي إلى دعوته. وكل من صغى إلى صغية صغية وكل من صغي إلى هذا الأجود أضرر صغاء أفضل صغا وصغاء كما مده ابن عاشور. نعم. فإني رأيت طلبة العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإنفاء. نعم، قوله يزاولون أي يمارسون، معنى المزاولة الممارسة. يزاولون علم البلاغة أي بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود. قوله بعيدة عن الإيفاء بالمقصود أي عن الوصول وصولا تاما بالمقصود، ما يصلون إليه وصولا تاما. نعم. إذ يبتدئون بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي. السمرقندي، سمرقند من بلاد العجم، وبلاد العجم بسبب الإسلام أنجبت علماء في الحديث وغيره وما أشبه ذلك، وهذا بالإسلام لا غير، وهذا ما يمكن أن تجد مثل هذا في يعني في شيء آخر إلا بسبب الإسلام. نعم. لأبي القاسم الليثي السمرقندي، وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المقوم والمفتاح، يحتسونها قبل إبانها. قوله يحتسونها أي يشربونها شيئا فشيئا قبل إبانها قبل وقتها. ولماذا يحتسون شيئا فشيئا؟ لأنهم ما بلغوا ذلك، وليس لهم مكنة لأن يهضموه كما ينبغي، ما لأنه ما تدرجوا في الطلب لهذا العلم، فلذلك يحتسونها شيئا فشيئا، ولذلك قال قبل إبانها قبل وقتها، فالإبان هو الوقت. نعم. ثم يتناولون مختصر التفتازاني، سعد الدين التفتازاني. هؤلاء من علماء العجم الكبار في علم البلاغة، هذا منهم. نعم. أيوه. قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني. شوف، قال قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني، فمعناه أنه كان يبغي أن يأخذوا شيئا في علم المعاني ثم يقرؤون هذا. إذن فطريقتهم في التحصيل لم تكن جيدة على هذا. وفي ابتدائهم شوط. إيش فيه؟ وفي ابتدائهم شوط. وفي ابتدائهم شوط الشوط في لغة العرب هو الرمل أو الاندفاع. الاندفاع أو الرمي إلى الشيء دفعة واحدة. الشيء الذي مثلا لا يمكن أن تصل إليه إلا بعد تمهل تريد أن تصل إليه دفعة واحدة. هذا يقال له شوط. إذن هم كأنهم في هذا يتعبون لأنهم يجهدون أنفسهم بالقفز هكذا إليه دفعة واحدة. هذا المراد بالشوط. وفي انتقالهم طفرة وفي انتقالهم طفرة. في انتقالهم من كتاب إلى كتاب طفرة. والطفرة هو أن تقفز أو أن تثب فوق جدار إلى ما وراءه قفزا. الجدار واقف هكذا تأتي وتقفزه إلى ما وراءه ولا بقوة. هذه هي الطفرة. فتقول هو الطافر أي كان قافز بقوة إلى ما وراءه. هذا معناه بلغة العرب. نعم. فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا. هو اللفظ تاني مختصرا ووجيز المقصود منهما واحد. وذلك لأن وجيز هذا صفة مشبهة باسم الفاعل وفعله وجز. تقول وجز الكلام يوجز وجازة إذا قصر ولم يطل لكن في بلاغة. يعني جامع والعبارات أو الألفاظ قليلة إلا أن المعاني تكون كثيرة جيدة. المعاني كثيرة واللفظ هذا قليل يدل على هذه المعاني الكثيرة. تخرج هذه المعاني الكثيرة من هذا اللفظ القليل فيقال هذا وجيز. والاختصار والإيجاز فمعناهما فالمراد منهما واحد. فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا يلم بمهمات يلم أيوة بمهمات علم البلاغة. أيوة قوله يلم بملمات أو يلم بمهمات علم البلاغة معنى ألم نزل. تقول ألم الممت بكذا. وأصل ألم النزول بالمكان بمكان النزول به يقال ألم بالمكان. رأيت. فهذا معناه في لغة العرب ألم في ليلة أي نزل ما إن تميز بها لناصع اللون من ديجورها عرضا. فالإلمام هو النزول بالمكان. ولذلك يقول الطغرائي أيضا في لامة العجم لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرء في عللي. لعل إلمامة أي نزلة واحدة. فجاء بالتاء في إلمامة للدلالة على المرة. وإلى الإلمام والمصدر فإذا جاء بالتاء دلت التاء على الوحدة. لعل إلمامة أي نزلة واحدة بالجزع اسم مكان يدب منها من هذا النزول أي نزلة واحدة نسيم البرء في عللي. فهذا أصل معناه ألم بالشيء. ثم العرب من لغاتها أو من استعمالاتها لهذه اللفظة أنهم يستعملونها في الزيارة الخفيفة. في الزيارة الخفيفة التي لا تطول مداها فيقال ألم بنا إلماما أي زارنا زيارة خفيفة. ثم العلماء كما في عند ابن عاشور الآن يستعملون الإلمام بالتمكن والتلبس بفعل الشيء. يلم بمهمات هذا الفن أي يتلبس ويكون في مهمات هذا الفن. واستعمل ألم بمعنى التلبس والنزول الشيط والتمكن من الشيء سواء كان معنويا أو غيره كما هنا الآن عند ابن عاشور. فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا يلم بالمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة كالمقدمة كالمقدمة ويجوز المقدمة أيضا لا معنى لكن قل المقدمة لا بس ليكون لهم عيش كالمقدمة لمجاولة دروسي مختصر التفتزاني. قوله كالمقدمة هي مسألة جيدة في العربية. هو قال كالمقدمة يكون لهم عيش كالمقدمة. ولماذا لم يقل ليكون لهم مقدمة؟ والذي يظهر أنه لو قال ليكون لهم مقدمة لكان أولى وأحسن وأقوم في العربية. وذلك أنه جاء بالكاف وقال ليكون لهم كالمقدمة. وقد تقرر في علم العربية أن الشيء لا يشبه بنفسه. هو تقول كالمقدمة أيضا كان تشبهته بنفسه ليكون هو كالمقدمة. وهي المقدمة هي هو. فالشيء لا يشبه بنفسه لغة العرب. لكن الرجل ضليع. لكن قد يقول قائل إن الكافة التي أدخلها على المقدمة إذا قصد بها كاف التشبيه فعندئذ يترتب عليه ما قدمنا من أن الشيء لا يشبه بنفسه. وأما إذا اعتبر الكاف هذه حرفا زائدا فتكون هذا تكون الكاف للتوكيد، لأن الزيادة تفيد التوكيد في لغة العرب. إذن فلا يكون قصده بهذه الكاف أنها للتشبيه، بل هي حرف زائد لا للتشبيه، للتأكيد. فلو فسر الكاف بهذا نقول سلم لك ما تريد يا ابن عاشور. وإنما يكون للتوكيد على ما ذكره أبو علي الفارسي في كتاب له سماه المشكلات المسائل المشكلة البغدادية، لأنه ألف هذا الكتاب في بغداد في العراق. المسائل المشكلة البغدادية عن أبي العباس المبرد محمد بن يحيى محمد بن يزيد المبرد. فهذا من فحول العلماء أن هذا ذكر عن العرب أنهم يقولون فلان كذي الهيئة، ويقصدون بالكاف أنها زائدة وليست للتشبيه. إذن فيكون المعنى فلان ذو الهيئة، لكن قالوا فلان كذي الهيئة. فعندئذ تكون هذا الجار والمجرور الكاف مع المجرور في محل رفع مبتدأ في محل رفع الخبر. فلان كذي الهيئة ذي الهيئة خبر في محل رفع. وعليه يكون قول ابن عاشور يكون لهم كالمقدمة الكاف إيش للتوكيد. إذن فالكالمقدمة في محل نصب خبر كان ليكون هو كالمقدمة في محل نصب على أنه خبر لكان الناقصة. هذا يتعلق ما يتعلق بهذه العبارة من ابن عاشور رحمه الله. كالمقدمة لمزاولة دروسي مختصر التفتزاني. مختصري نعم. مختصر التفتزاني. وضعته وضع من يقصد إلى تفقيه طلبة هذا العلم في المسائل النافعة المجردة عن المباحث الطفيفة. قوله المجردة عن المسائل الطفيفة أي القليلة التي ليست تامة. هذه الطفيفة قليلة غير تامة يقال لها الطفيفة. هذه المسائل توصف بهذا. نعم. في فنون البلاغة الثلاثة أشار إلى عدد فنون البلاغة وهي ثلاثة. معان وبيان وبديع، كما ستأتي الإشارة إليها أيضا. نعم. فإنهم أتقنوه فهما. فإنهم إيه؟ فإنهم أتقنوه فهما. أها. أيوة. ضمنت لهم أن ينطقوا بلسان فصيح. ضمنت لهم أن ينطقوا بلسان فصيح. أها. هذا واضح. ويملأوا أوطاب أذهانهم للمحض الفصيح. ويملأوا أوطان ويملأوا أوطاب أذهانهم من المحض الصريح. قولوا يملأوا أوطاب أذهانهم، الأوطاب جمع وطب، والوطب في لغة العربي سقاء اللبن من جلد الجذع، فالعرب تقول لهذا السقاء للبن الذي صنعوه من جلد الجذع يسمونه وطبا، وجمعه أوطاب، وقد يجمع على وطاب وأوطبة، يجمع على هذا، ولكن في كلامه تشبيه أو استعارة، لأنه قال يملأ أوطاب أذهانهم، الأذهان شبهت بالأوطاب وأضيف المشبه به، وهو الأوطاب هي المشبه، كأنهما شيء واحد، كأنهما أي شيء واحد، وهذا فيه نوع من الاستعارة. يملأ أوطاب أذهانهم أي يملأ أذهانهم التي هي كالأوطاب بالمحض الصريح الذي هو اللبن الخالص، إذن فيكون أذهانهم بالكلام الفصيح، ذلك الكلام الفصيح الذي شبهه باللبن، لكن اللبن يكون في الأوطاب، وهذا الكلام الفصيح كاللبن يكون في أذهانهم التي هي كالأوطاب، فهذا فيه نوع من الاستعارة. نعم. مقدمة. طيب يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هل في وقت نشرح هذا؟ نخشى من السكر. السكر ما أبغى أخذ كثير. السكر نعم.